الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن على حضرة النبي. فإذا

Yeah. تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يا Well done.